الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب الورع وترك الشبهات أورد المصنف رحمه الله حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. هذا الحديث هو من أجل الأحاديث، حتى قال عنه بعض أهل العلم كأبي داود السجستاني رحمه الله بأنه ربع الإسلام، وذلك لما يشتمل عليه هذا الحديث من المعاني الكلية العظيمة التي تتضمن كثيرا من حقائق الدين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأقسام الثلاثة، وهو الحرام البين الواضح، والحلال البين الواضح، وما كان متوسطا بين، وهو ما لم يتضح هل هو من الحرام أو من الحلال، كما سيأتي إن شاء الله. فقوله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، يعني هذا الحلال الواضح والحرام الواضح. فالحلال البين ما دل الدليل على أنه حلال، كما قال الله عز وجل مثلا في النساء: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين إلى آخره. وهكذا فيما يتعلق بالمطعومات: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، إلى غير ذلك من النصوص. فهذا يعني ما دل عليه الدليل إما بعينه في المفرد المعين، أو كان ذلك بدلالة الجملة عن العموم. ولهذا أخذ بعض أهل العلم من هذه الآيات التي أوردتها أن الأصل في المطعومات الحل. وهناك أدلة أخرى كثيرة أخذ منها أشياء، مثل الأصل في الطب الإباحة، الأصل في الألبسة الإباحة، الأصل في المعاملات الحل. كل ذلك يستثنى منه ما دل الدليل على تحريمه، إما بعينه وإما بقواعد الشرع الكلية. قواعد الشرع الكلية مثل كون المعاملة فيها غرر أو جهالة، نعم، فإن مثل هذا يكون محرما. الحلال بين والحرام بين، وهو ما نهى الله عز وجل عنه نهيا جازما، أو تبين ضرره وفساده. الأشياء الضارة كما قال الله عز وجل: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ويبقى النظر فيما يدخل تحت هذه الجملة من الخبائث، ما الذي تصدق عليه؟ هل يرجع ذلك إلى ما يستخبثه العرب، حيث إنهم أقوم الناس فطرة وأعدل الناس نظرا، فما استخبثوه في غالبهم وجملتهم يكون من قبيل المحرمات، أو ما دل الشرع على تحريمه؟ مثلا المستخبثات التي لم يدل دليل معين على تحريمها: أكل الخنافس أعزكم الله، أكل الحشرات، المتنوعة التي لم يرد فيها دليل معين ما حكمها؟ بعض أمم الأرض يستمتعون بأكل هذه الأشياء، أمم شرقية، ومن يرد عليهم من السواح الغربيين يرون أن هذا من طريف المطعومات. فمثل هذه الأشياء هل هي حلال أو حرام؟ هذه الأمور مستخبثة، طائفة من أهل العلم يقولون هي حرام وإن لم يرد فيها دليل، لكن هناك أشياء ورد فيها دليل مثل الحمار الأهلي. ألا ويحرم عليكم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فهذا يدخل فيه كل ذوات المخالب وكل ذوات السباع، كل ذوات الأنياب، مما يكون فيه ذوات المخالب يعني أنه يكون ذلك جارحة له يصطاد فيه، وإلا فالديك له مخلب. وكذلك الناب، الجمل له ناب ولكنه ليس من المحرمات، وإنما المقصود الناب الذي يفترس فيه، فهو في فصيلة ذوات الأنياب، فهذه كلها حرام. الذبائح هل الأصل فيها المنع التحريم حتى يثبت أنه ذكر اسم الله عليها وأنها ذبحت فعلا، أو أن الأصل فيها الحل؟ من أهل العلم من قرر قاعدة بأن الأصل في الذبائح المنع، لأن الله قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. والفروج الأصل فيها المنع أيضا احتياطا لها لشدة حرمتها وحفظا للأنساب حتى يثبت أن هذا العقد قد صح بالطريقة الشرعية. وما عدا ذلك يكون من الأمور المباحة. لو أحد سأل ما حكم أكل لحم مثلا اللأمة تشبه الجمل أصغر منه، ما هو؟ ما عندنا دليل فيها. قال هذه مباحة. طيب والفيل له ناب، يمكن أن يلحق بذوات الأنياب، لكن هل يفترس بنابه؟ طيب الأشياء البحرية، كلب البحر وما شابه ذلك، هل يحرم أو يحل؟ وما كان له ناب في البحر، كل ذي ناب من السباع، فالأشياء البحرية الأصل أنها حلال، لكن ما كان يعيش في البر والبحر فينظر إلى الغالب في حاله، فإن كان أغلب حياة هذا الحيوان في البر فله حكم الحيوانات البرية، فينظر ما هو خنزير البحر مثلا، فإذا كان أغلب ما يعيش في البر لو كان كذلك لو فإنه يلحق بالخنزير. نعم، وهكذا. ومع ذلك فهو حلال ولو كان يوافق اسم شيء محرم من الحيوانات البرية مثل كلب البحر. وعلى كل حال الحلال بين والحرام بين. وقد يشتبه هذا على بعض أهل العلم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ما قال لا يعلمهن الناس، لأنه لا يوجد شيء من الأحكام الشرعية ما خاطبنا الله عز وجل به يخفى على جميع الأمة، فإن الله تعبدنا بما نعرف، وهذه الشريعة ليس فيها ألغاز ولا غموض، ولكن هذا المتشابه يكون من قبيل التشابه النسبي يخفى على بعض ويعرفه البعض. على سبيل المثال الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، خف أو نصل أو حافر. طيب الفيل له خف، هل يجوز السباق على الفيلة بمقابل مثل الخيول والجمال باعتبارا له خف؟ نعم، فما حكم السباق عليه؟ فيبقى هذا يختلف فيه أهل العلم، لأن هذا من جنس المسائل النادرة، هل النادر يدخل في العام أو لا؟ يعني هذا لا يخطر على بال المخاطبين آنذاك، ما عندهم أفيال في بيئتهم. فحينما يقول لا سبق جائزة، يعني تسمى السبق، لا سبق إلا في خف، الخف الجمل من ذوات الخف، والفيل له خف، هل يدخل في هذا العموم يجوز السباق على الفيلة بمقابل أو لا؟ يبقى هذا محل لا يعلمهن كثير من الناس. فهذا الذي يخفى على الإنسان ويلتبس عليه ويتردد، إما لأن الأدلة تقابلت فيه، أو ورد فيه دليل خفي مأخذه. ما هو المقصود بهذا الحديث؟ نعم، أو أنه لم يرد فيه دليل أصلا فتنازعته القواعد الشرعية. نعم، فيبقى الإنسان مترددا. فهنا يأتي الاحتياط. الاحتياط لا يشرع دائما فيما ورد فيه، الحلال البين ما يشرع فيه الاحتياط، والحرام البين ما في مجال للاحتياط. الشيء الذي ظهرت حليته ويوجد قول شاذ أنه حرام، لا يلتفت لهذا القول الشاذ ويقال احتياطا. الشيء الذي عرف بالأدلة أنه لا يجب ويوجد قول شاذ أنه يجب، هنا لا يقال الاحتياط أن نفعل هذا الشيء، يوجد قول شاذ أنه يجب والأدلة الواضحة أنه لا يجب، لا يقال الاحتياط أن نفعل. فالاحتياط ليس دائما يطلب ويعمل به، إنما يكون ذلك في الأشياء التي ورد فيها دليل معارض في الظاهر، نعم، أو تنازعتها القواعد الشرعية أو نحو ذلك، أو دليل خفي ما أخذه، فهنا يأتي الاحتياط. وأحيانا ما يأتي الاحتياط لأن كل واحد من القولين لا يمكن أن يرتكب أو يفعل إلا مع تأثيم أو تجريم على القول الآخر. قراءة الفاتحة خلف الإمام، طائفة من أهل العلم يقول هي ركن وإن لم تقرأ فصلاتك باطلة. طيب، القول الآخر أنه لا يجوز أن تقرأها خلف الإمام لأن قراءة الإمام تكفي، والله يقول فاستمعوا له وأنصتوا، فإذا لم تفعل فأنت آثم. طيب، هنا هل يأتي الاحتياط؟ ما يأتي الاحتياط، إما أن تقرأ وإما أن لا تقرأ. فينظر الإنسان عندئذ إن كان يستطيع أن يستنبط الأحكام وما إلى ذلك فإنه يستنبط ويجتهد ويتقي الله، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، وإن كان لا يحسن فإنه يسأل أهل العلم. يسأل من؟ الآن الناس تحيروا في هذه الفضائيات، يجد من يفتيه بالجواز، والبرنامج المغرب من يفتيه بالتحريم، وبرنامج العشاء من يقول له هذا من القربات، فماذا يفعل؟ والناس في حيرة، يقولون وين نأخذ بقول من؟ نقول الأمر سهل، تأخذ بقول الأعلم والأتقى في نظرك. إن كنت كان كل واحد ذكر أدلة وتبين لك من خلال الأدلة أن هذا عنده أدلة وهذا ما عنده أدلة فلا بأس، وإن لم يتبين لك شيء من هذا فإنك تأخذ قول الأعلم والأتقى. أما أن يأخذ الإنسان ما يوافق هذا ما يجوز. رأيت أحد الشباب في صالة أفراح قبل مدة يسيرة يصور بهالكاميرا، رجال يصورني، قلت لا تصور، اتق الله، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فنظر إلي قال الشيخ فلان يقول يجوز، شيخ واحد من الشباب. قلت له الشيخ ابن باز يقول لا يجوز، إذا كانت المسألة قول فلان وقول فلان الشيخ ابن باز يقول لا يجوز رحمه الله. فذهب ومشى، ثم رأيته بعد ذلك جالس يدور على الموجودين ويصورهم، يأخذ لكل واحد لقطة كما يقال. فحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا العمل لا تبرأ به الذمة، لا تبرأ به الذمة. على كل حال الحديث له بقية، يكفي هذا القدر، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.